أليس الله بأحكم الحاكمين؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى كلا لا تطعه